الناصر في خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا السؤال يقول فيه أن الأسبوع الماضي في منطقة من المناطق اجتمع الناس كباراً وصغاراً وذهبوا إلى ولي يسمى بسيدي يحيى قرب قريتهم، توسلوا إليه لنزول الغيث أي المطر، وطريقة فعلهم هذا أن يجمعوا طعاماً يأكلونه ثم يلعبون الكرة، إما الكرة المعروفة أو متخذة من قماش أو بلاستيك حتى تصير على شكل كرة ويلعبون، ثم يترامون فيما بينهم بالماء. وقيل النساء كنا يفعلن هذا قديما، واليوم الذي بعده تلبدت السماء بالغيوم وعاصفت الرياح ففرحوا وقالوا أنتم لا تعرفون شيئا، فلماذا نتوقف عن هذا الفعل؟ هذا يعني وقع في الأسبوع الماضي. فعلى كل هذا الفعل واضح أنه لا يجوز، وواضح أنه حرام، وواضح أنه شرك أو وسيلة إلى الشرك، وليس ثمة فرق بين هذا الفعل وما كان يفعله أبو لهب وأبو جهل وكفار قريش، ما في فرق. وبعض الجهل يدعي أنه في فرق، لا يوجد فرق، لأن الآلهة التي كان يعبدها أبو جهل وغيره هي أسماء ترجع إلى أقوام صالحين الذين ذكرهم الله في كتابه، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما هي أسماء أقوام صالحين كانوا في زمن نوح عليه الصلاة والسلام، فلما ماتوا جعل أقوامهم في مكان اجتماعهم مكانا يجتمعون فيه، ثم رسموا رسومهم، ثم صوروهم تماثيل، وبعد أن ذهب العلم بعد زمن بعيد وذهب العلم لبس عليهم الشيطان وقال إن أجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فصاروا يعبدونها، ولم يكن هذا في أرض الحجاز في مكة، إلى أن جاء عمرو بن لحي الخزاعي ونزل بأرض جدة، فوجد بعض الناس أو في طريقه إلى الشام وجد أناس يعبدون هذه الأصنام، فأعجبته ديانتهم هذه، فأخذ تلك الأصنام ونزل بها إلى مكة، وكان سيد قومه ومتبوعا في قومه وله تدين، فتبعه قومه، وخمس أصنام لا يمكن أن تجعل في كل البيوت، فصاروا يقلدون عليها، فكل واحد يتخذ صنما صغيرا على أنه هو ذاك الصنم ويجعله في بيته ويعبده، وإذا أصابهم القحط والجفاف فعلوا هذا، وإذا أرادوا منفعة فعلوا هذا ونذروا وذبحوا، وإذا أرادوا دفع ضر فعلوا مثل هذا الفعل. فهذا الأمر هو دائر بين كونه شركا أو وسيلة إلى الشرك، أي يكون من الشرك الأصغر الذي أمره خطير، يقول فيه جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، يقول فيه جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يقول جل وعلا في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما أتيتني لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي. فليس أمر أفضع ولا أعظم ولا أشد من أن تشرك بالله عز وجل. ثم نقول لهؤلاء، نخاطب أفهامهم عقولهم، لو أنكم دعوتم الله في أماكنكم أن يسقيكم هل كان ليسقيكم أو لا؟ وإذا كان يسقيكم فهذا بفضل منه جل وعلا، ومن الأسباب الدعاء والعمل الصالح. وإذا لم يسقيكم، إذا لم يسقنا جل وعلا، فهو أحد أمرين، إما بسبب ما كسبت أيدينا وإما لأجله. إذا كان بسبب ما كسبت أيدينا، فهل إصلاح ذلك بأن نأتي إلى قبر الولي أو بأن نصلح أنفسنا؟ أما بأن نصلح أنفسنا فهذا جاء في القرآن، قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال جل وعلا: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقال جل وعلا: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. آمنوا واتقوا، آمنوا العمل الصالح، اتقوا خافوا الله جل وعلا فتاركوا المعاصي، هذا عندنا دليل. أما إصلاح ما أفسدنا وما كسبت أيدينا، أن نأتي إلى هذا القبر فندعوه، ندعوه أو ندعو الله جل وعلا، أين دليله؟ من أين جاء هذا؟ الصحابة رضي الله عنهم في زمنهم وقع الجفاف والقحط ولا لا؟ ماذا فعل الصحابة؟ قبر النبي صلى الله عليه وسلم قريب منهم، كان عنده سنوات من وفاته، كان بينهم وبين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم سنوات قليلة قليلة، علما أن الأنبياء حرم الله جل وعلا الأرض عن أن تأكل أجسامهم، ومع ذلك فالزمن قريب. لماذا لم يأتي الصحابة إلى القبر ويتوسلون ويدعون الله، أو يدعون النبي إذا كان جائزا، أو يدعون الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لم يفعلوا هذا؟ لم يفعلوا هذا لأحد أمرين: إما لأنه لا يجوز وحرام وشرك، وإما لأنهم لم يعرفوه، وإما لأنهم لم يعرفوه، فهذا خير. ماذا؟ إما أن الصحابة عليهم الرضوان لم يفعلوه لأنه حرام، وإما لأنهم جهلوا ولم يعرفوا. ولا شك أن العاقل يقول أنهم تركوا فعله لأنه حرام، ليس لأنهم جهلوا. ومن قال إنهم جهلوا فهذا أمر خطير، لأن تركهم له إما لأنه حرام أو ليس بحرام. فإذا قلنا ليس بحرام، لماذا تركوه؟ لماذا لم يفعلوا؟ إما لأنهم جهلوا، أو علموا أنه خير ولكن كتموه عنا. وعلى كل التقديرات فهذا تقدير لا يصح ولا يجوز في حق الصحابة الكرام. فإذا تركوه لأنه حرام، ولأنه شرك، ولأنه ذريعة إلى الشرك. لا يقول الإنسان: أنا آتي هناك أدعو الله جل وعلا، أدعو الله في مكانه، أقرب ما يكون العبد وهو ساجد، قال عليه الصلاة والسلام. وقال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجيب الله جل وعلا لدعاء عبده، لأن أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد. وعليه فإن هذا الفعل الشاهد يبلغ الغائب، ومن وقع فيه يتوب ويرجع إلى الله، ومن كان يرى جوازه أو أنه لا حرج فيه وإن لم يحضر فلينتبه، فإن الأمر خطير، ليس باليسير. هذا هو فعل هذا الذي جاء هذا الذي جاء من أجله الرسل. الرسل أرسلها الله جل وعلا لإصلاح هذا الأمر. ما من رسول، اقرأ في القرآن الكريم، ما من رسول إلا ويقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ما معنى اعبدوا الله؟ كفار قريش كانوا يقولون الله موجود، كفار قريش يقولون الله موجود، هل ينكرون وجود الله؟ لا ينكرون وجود الله، لأن الله جل وعلا ذكر ذلك في كتابه وقال آمر نبيه أن يخاطبهم قل من يملك من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله سيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن تتقون ماذا؟ هم يقولون أن الله هو الخالق هو الرازق هو الذي يدبر هو الذي يفعل، لكن اتقوا الله فلا تعبدوا غيره لا تدعوا غيره لا تنذروا لغيره لا تذبحوا لغيره لا تفردوا ولا أو لا تجعلوا حق الله لغيره. حق الله جل وعلا كما قال عليه الصلاة والسلام أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا من الشرك. ثم إن هذا المدفون سيدي الله أعلم بحاله، قد يكون وليا وقد لا يكون، على كل الأحوال هو ميت لا ينفع ولا يضر. ربنا جل وعلا قال بعد أن ذكر ما خلقه ما يدل على قوته وقدرته من تسخير السماء والأرض والفلك والأنهار وإيلاج الليل في النهار والنهار في الليل إلى غير ذلك، قال ذلكم الله ربكم له الملك، هذا الذي يفعل هذا يخرج الحي من الميت والميت من الحي ويولج الليل في النهار والنهار في الليل وكل قدر إلى أجل مسمى إلى آخره، هذا هو الله الذي يملك كل شيء. ذلكم الله ربكم له الملك، لذلكم الله ربكم له الملك، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هؤلاء الذين تدعونهم دون الله لا يملكون شيئا، فلماذا تدعوه؟ لماذا تدعوه؟ أنت الآن لو كنت في حاجة إلى مال، عادة الناس إنسان في حاجة إلى مال أين يذهب؟ يقترض اللي عنده المال ليس إلى الفقير. عندك حاجة في الطب وين تذهب؟ إلى الطبيب المختص بذلك، ما هو المرض يتعلق بالكلى تروح طبيب العظام أو طبيب الأسنان، تروح إلى المختص. هذا هو الذي يدل عليه المنطق السليم والعقل السليم. فربنا هذا التقريب، المثال التقريبي، ربنا يقول ذلكم الله ربكم له الملك، يملك كل شيء، أما الذين تدعونه من دونه لا يملكون من قطمير. والذين تدعون ما يملكون من قطمير، القطمير هو غشاء حبة التمر نوى التمر، ما يملكونه، فكيف تدعونه؟ أين عقولكم؟ ثم قال جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. فسيدك يحيى إذا دعوت هناك يسمعك؟ ما يسمع. تقول لي دعوت الله، طيب دعوت الله لماذا خصصت ذاك المكان؟ خصصته عبثا، رحت في البحر دي لا يدعي هناك، لأنه يعتقد أنه يسمعه ويتقرب إلى الله ويتوسط له إلى الله. أما يقول الروح فقط هذا جنون، هذا نقص في العقل. أدعي الله عز وجل وراك في أفضل الأماكن، المسجد، روح للمسجد وفعل هذا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءك. طيب فرضا يسمع، يجي واحد يناقش مع زول أو طارت يقول يسمع، طيب ولو سمعوا؟ قال جل وعلا ما استجابوا لكم، لا يستجيب، لا يستجيب. لكن يقول قائل ماذا؟ استجابوا الله، قال لك اليوم الموالي تلبدت السماء وظهرت الغيوم وعصفت الرياح، استجاب، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أنت سميه استجاب أو مستجاب، الله جل وعلا سماه شرك، يوم القيامة يكفر هذا الولي بشركك الذي فعلته. فسمى الله جل وعلا هذا الفعل، سماه شركا. ولا ينبئك مثل خبير، الله جل وعلا هو أخبر بنا من غيرنا ومن أنفسنا، الله أخبر بنا، لا ينبئك مثل خبير. وقال جل وعلا الآية الأخرى، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني نحن لا نعبد سيدي يحيى ولكن يقربنا لله. سيدي يحيى ولي من الأولياء الصالحين، هو يقربنا لربي. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قال جل وعلا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، يعني يوم القيامة، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذا اللي يقول لك يا ماشنا عبد كاذب وكفار، سماه الله كذلك، هذا الفعل هو كاذب فيه إذا قال لا أعبده، وهذا الفعل هو فعل هو كفر وشرك بالله عز وجل بدليل الآية الصريحة. وأما كون الليل اليوم الموالي تلبدت السماء، فهذا قد ذكره ربنا في كتابه، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. الله جل وعلا فتن الناس بعضهم ببعض، ومن ذلك أن إبليس يفتنهم ويلبس عليهم، وتأتي هذه الفتنة فيفعل أشياء وأسباب يرى أن لها عواقب بغير أن ينظر إلى هل هذا جائز أو لا. ومثله قوله تعالى، وكذلك قول تبارك وتعالى، ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن والإنس قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. هذا أيضا مما يدل على هذا الفعل، الجني استمتع بالإنسي أمره أن يكفر بالله وأن يفعل كذا وكذا ففعل، والإنسي استمتع بالجني فطلب منه أشياء حققها له، وهذه فتنة، وهذه فتنة ابتلى الله عز وجل بها الخلق وبين لهم الحق القرآن الكريم وما فيه من التوحيد الخالص الذي أمر به جل وعلا، وما فيه مما ورد فيه التحذير من الشرك بجميع أنواعه. فمثل هذا الفعل لا شك ولا ريب أنه غير جائز وأنه حرام، فاعله لا بد أن يتوب إلى الله جل وعلا ولا يرجع. وأسباب نزول المطر هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى، التوبة، الاستغفار، ترك العمل فعل العمل الصالح، ترك المعاصي، صلاة الاستسقاء، دعاء الله تبارك وتعالى. والجواب على السؤال على كل يحتاج أطول من هذا وقد أطلت، ولكن نسأل الله جل وعلا أن يهدينا سواء السبيل. الحمد لله رب العالمين، تقدم وبارك الله.